السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير. يا شيخ، هل يجوز خصي البهائم؟ للحاجة لا بأس. هل يجوز قتل القرود إذا كانوا مودين؟ نعم، يجوز قتلها. يجوز قتلها؟ كل شيء مؤذي أيوه. هو يقتل.